إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. سبق معنا أن هذه العبارة غير دقيقة كما ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. والصواب أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل. الأصل ديال العبارة عند الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى آخر الكلام، بذنب ما لم يستحل إلى آخره. صواب العبارة أن يقال: لا نكفر أحدا بكل ذنب من أهل القبلة، بكل ذنب ما لم يستحل. والفرق بينهما أن عبارة الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله هي من باب عموم السلب، ولا نكفر أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعليه فهي من باب عموم السلب. وعموم السلب هذا يقتضي أننا لا نكفر أحدا بأي ذنب إلا إذا استحل. فعلى هذا لا نكفر أحدا إذا فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا غير صحيح. إذن فالعبارة السديدة: ولا نكفر أحدا بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب من أهل القبلة ما لم يستحل، هذه من سلب العموم. نفي سلب العموم يعني نفي العموم، بمعنى لا نكفر بكل ذنب، بل الذنوب قسمان: منها ما يكفر به صاحبه، ومنها ما لا يكفر به صاحبه. فما يكفر به صاحبه الشرك وما شاكله، الشرك وما كان في مرتبته كالنفاق، وكبعض الأمثلة التي ذكرنا كاعتقاد وحدة الوجود وأن هناك نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلقاء المصحف في قذر، أو نحو ذلك من القول أو الفعل أو الاعتقاد الكفري، لأن الكفر قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد كما هو معلوم. إذن فهذه العبارة هي الصواب. إذن فالذنوب نوعان: نوع من الذنوب يكفر، أي يكفر به صاحبه، يعد من المكفرات، يعني مما يدخل به صاحبه في الكفر كالأمثلة التي ذكرنا. والقسم الثاني من الذنوب هي الذنوب التي دون الشرك، التي دون الكفر الأكبر، فهاته لا يكفر صاحبها. وهذا النوع الثاني هو الذي قصده الإمام الطحاوي لما قال: ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب، هو قصد القسم الثانية، لكن عبارته لا تفيد قصده. نحن نعرف مقصد الشيخ لأننا نعرف عقيدته، هو قصد لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك، بذنب دون الشرك، يعني بكبيرة من الكبائر التي لا يكفر صاحبها بها، هذا الذي قصد، لكن عبارته تفيد العموم لأنها من عموم السلب، من عموم السلب بمعنى لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي ذنب غير لا يكفر إلا إذا استحل. وعلى هذا فلا يكفر من فعل شيئا مكفرا إلا إذا استحل، يعني إلا بالاستحلال. وعليه فلا يكون الكفر إلا بالاستحلال، وهذا غلط، هذا مذهب المرجئة. إذن فصواب العبارة كما قال ابن أبي العز: ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بكل ذنب، بمعنى مشي أي ذنب نكفر به كما تقول الخوارج، لا، الذنوب عندنا قسمان: قسم يكفر به صاحبه، وقسم لا يكفر به صاحبه. القسم الأول هو الشرك وما في مرتبته، والقسم الثاني ما دون الشرك، هذا لا يكفر به صاحبه. إذن هذا مما تقدم معنا في الدرس الماضي. تقدم في الدرس الماضي أن الشيخ لما قال ولا نكفر أحدا من القلة بذنب، اقصد لا نكفر بكل ذنب، في كلامه هذا رد على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بأي ذنب غير يقع الإنسان في الذنب الكبيرة يكون كافر. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، إذن ففيه رد على الخوارج. والخوارج كما سبق فرقة خرجت في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وقد قاتلهم علي بعد أن أرسل ابن عباس لمناظرتهم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم على قتالهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام بخروجهم. مما تقدم معنا فيما مضى أن المستحل، هذا في قول الشيخ ما لم يستحل، هناك تحدثنا عن الاستحلال، قلنا الاستحلال نوعان، إما أن يستحل الإنسان شيئا من المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وإما أن يجحد شيئا من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة وجوبها. فمن استحل شيئا محرما وهذا الشيء قد علم بالضرورة من الدين تحريمه فإنه يكون بذلك كافرا. ومما يدخل في هذا أن يستحل الإنسان ترك واجب، وحد الواجب معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، وشخص أجاز تركه، استحل تركه، قال لا بأس بتركه، كالصلوات الخمس واجبة، وبعضهم استحل تركها أو استحل ترك الصيام، هذا أيضا داخل في استحلال المعصية، لأن المعصية كما ذكرنا إما فعل حرام أو ترك واجب، فمن ترك فريضة فهو عاصي لله تعالى. المعصية قد تكون فعل حرام وقد تكون ترك واجب. إذن فالمستحل لفعل محرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو المستحل لترك واجب معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كافر خارج من الملة بإجماع أهل السنة. مما تقدم معنا في الدرس الماضي تأثير الذنوب في الإيمان عند قول الشيخ رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هكذا قال الشيخ، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الجملة تدل على أن أهل السنة يعتقدون أن الذنوب مؤثرة في الإيمان، الذنوب تؤثر في إيمان العبد، بمعنى أنها تنقص إيمانه، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، وعليه فالذنوب مؤثرة في الإيمان بمعنى أنها تنقص الإيمان وتضعفه، هذا منهج أهل السنة. وخالف أهل السنة في هذا طائفتان، طائفة الأولى المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وطائفة الثانية المقابلة لهذه الخوارج، فكفروا بالذنوب والمعاصي وقالوا الذنوب كلها تؤثر في أصل الإيمان، تؤثر في أصل الإيمان، وعليه فمن اقترف ذنبا زال أصل إيمانه وبالتالي فهو كافر. إذن تقدم معنا أن الذنوب تؤثر في الإيمان خلافا للمرجئة والخوارج. واعلموا أن بدعة المرجئة أقبح وأشنع من بدعة الخوارج كما قال أهل العلم، بدعة المرجئة أشنع وأقبح. لماذا؟ لأن بدعة المرجئة تؤدي إلى عدم المبالاة بالذنوب والمعاصي، إلى الاستهانة بها وعدم المبالاة بها، بدعة المرجئة تؤدي إلى عدم المبالاة بالمعاصي، إلى التهاون، لأنهم ما داموا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذن فهم لا يبالون بالمعاصي ولا يهتمون بمن عصوا سبحانه وتعالى. أما الخوارج فإنهم وإن غلوا وأفرطوا على كل حال يعظمون معصية الله تعالى، في قلبهم تعظيم شديد فيه إفراط ومجاوزة للحد، لكن على الأقل لا يستهينون بالمعاصي والمخالفات ويعظمون أمرها ويعرفون خطورتها. فمن هذا القبيل ومن هذه الجهة بدعة المرجئة أشنع وأقبح من بدعة الخوارج. والمرجئة هؤلاء الذين تبرأ الشيخ من مذهبهم لما قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هؤلاء إمامهم هو جهم، جهم هو إمام غلاة المرجئة، ثم المرجئة تفرقوا إلى فرق، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكلام على تعريف الإيمان، من بعد الشيخ سيعرف الإيمان، وهناك سنتحدث عن بعض طوائف المرجئة، لكن أصل مذهب المرجئة أنشأه جهم، وهؤلاء هم غلاة المرجئة الذين قالوا يكفي في الإيمان المعرفة، مجرد معرفة المخلوق للخالق تكفيه في الإيمان ولا يشترط تصديق، بعضهم زاد التصديق، وهكذا تفرقوا إلى فرق. اعلموا من باب التنبيه هنا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في تعريف الإيمان، أن من المرجئة قسم يسمى بمرجئة الفقهاء، من المرجئة مرجئة الفقهاء، لكن مرجئة الفقهاء هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم هم أقرب لمنهج السلف من غيرهم، لأن مخالفتهم يسيرة، حيث إن مرجئة الفقهاء يقولون إن الذنوب تؤثر في الإيمان، ويقولون إن الإيمان يزيد وينقص كما يقول السلف، ويقولون الذنوب تؤثر في الإيمان، لكن المخالفة عندهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان كما سيأتي بإذن الله تعالى، سيأتي عند شيء، لأن الإمام الطحاوي من مرجئة الفقهاء، والحنفية الإمام أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، والإمام الطحاوي سيأتي في تعريف الإيمان غيقول لنا رحمه الله، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة كما سيأتي، ولم يذكر العمل، قال قول باللسان واعتقاد بالجنان. لكن هؤلاء وإن كانوا لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فإنهم من جهة اللوازم ومن جهة الآثار يوافقون مذهب السلف، حيث يقولون إن الذنوب تؤثر في الإيمان، والشيخ من مرجئة الفقهاء ويرد على المرجئة فيقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، هذا رد على المرجئة، لكن من بعد تعريف الإيمان لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، والذي استقر عليه السلف ونقل فيه الإجماع، نقل غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نقلوا الإجماع السلف عليه أن الإيمان قول وعمل، هذا أمر نقل فيه الإجماع عن السلف، نقله غير واحد إمام الآجري واللالكائي وغيرهما، أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب والجوارح، وبعضهم يفصل يقول الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، المقصود أنهم يصرحون بأن العمل داخل في مسمى الإيمان. مرجئة الفقهاء يقولون لا، العمل ليس من الإيمان، ويجعلون الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان، فهذه هي مخالفتهم في أنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ونقول هذه مخالفة حقيقية، وهذا خلاف معنوي، فيجب إدخال العمل في مسمى الإيمان كما نقل عن السلف أنهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل بإجماع السلف، إذن فهو خطأ لكنه ليس مؤثرا تأثيرا شديدا كغلاة المرجئة وكطوائف المرجئة الأخرى كالكرامية وغيرهم من طوائف المرجئة، لأنهم لا يخالفون في كثير من الآثار، حيث يقولون الإيمان يزيد وينقص، ويقولون أن الذنوب تؤثر في الإيمان، وما داموا يقولون بهذا إذن فهم مخالفون غاية المخالفة لسائر المرجئة، مخالفون غاية المخالفة لسائر المرجئة، لأن سائر المرجئة لا يقولون إن الذنوب تؤثر في الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص ونحو ذلك من الآثار، هؤلاء يقولون بذلك، والمخالفة في عدم إدراج العمل في مسمى الإيمان. فإن قال قائل هل العمل المدرج في مسمى الإيمان أهو ركن في الإيمان أو هو شرط كمال، بمعنى أهو شرط صحة كما يقول بعضهم أو شرط كمال، وبعبارة أخرى هو ركن في الإيمان بمعنى أن من فاته العمل فليس بمؤمن فهو كافر، أو أنه كمال في الإيمان، يعني إذا فات العمل فإن ذلك لا يخرج العبد من الإيمان. الجواب أنه لا يصح إطلاق القول الأول ولا إطلاق القول الثاني، لا أنه شرط كمال ولا أنه شرط صحة، لا أنه ركن بإطلاق ولا أنه مكمل بإطلاق، لأن بعض الأعمال قد تكون ركنا أساسيا في الإيمان وكثير من الأعمال لا تكون كذلك، ولهذا لا يصح إطلاق القول لا بهذا ولا بذات. وتفصيل الكلام قد سبق هناك في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وإنما نقول كما قال السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بجوى عمل بالأركان. فالعمل داخل في مسمى الإيمان بغض النظر عن كونه ركنا أي شرط صحة أو كونه مكملا للإيمان، بغض النظر عن هذا، إذ في ذلك تفصيل. فمن الأعمال ما هو ركن ومنها ما هو مكمل للإيمان، كما أن أقوال اللسان كذلك، أقوال اللسان منها ما هو ركن ومنها ما هو مكمل، وأقوال القلوب وأعمال القلوب كذلك، منها ما هو كسائر الأعمال، بمعنى أن الإنسان إذا لم يأتي به لا يذهب ذلك إيمانه، لا ينتقل من الإيمان إلى الكفر، ومنها ما هو أساسي في الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا إلا به. إذن فكذلك عمل الجوارح، منه هذا ومنه ذاك. وقد أشرنا الآن إلى أن الكفر قد يكون بالعمل، الكفر يكون بالاعتقاد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل. هناك أشياء من أعمال الجوارح تعد كفرا، كالسجود للصنم مثلا، وكإلقاء المصحف في القذر، أو إلقاء آية من القرآن في قذر، أو إلقاء النجاسة عليها ونحو ذلك. هذه الأعمال أعمال مكفرة. وكالصلاة عند طائفة من الفقهاء، الصلاة عند طائفة من الفقهاء يكفر تاركها، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض الفقهاء يكفر تاركها، وبناء عليه فهي عمل، وهي عمل زال بزواله الإيمان على قول من يقول بكفر ذلك. وكالإجماع الذي نقله غير واحد من السلف في كفر تارك جنس العمل، أن من ترك جنس العمل لم يعمل شيئا أنه كافر، نقل في ذلك الإجماع. فالشاهد الخلاصة أن العمل داخل في مسمى الإيمان عند السلف، وهذا الأمر قد نقل فيه الإجماع عن السلف، أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجوارح وعمل بالأركان، فلا يجوز إخراج العمل من مسمى الإيمان. فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه مرجئة الفقهاء، وإلا فهم فيما عدا ذلك من أهل السنة وموافقون لمذهب السلف فيما عدا ذلك. والشيخ الإمام الطحاوي منهم، كما ترون عقيدته الآن من أول كتاب إلى هذا المحل موافقة لعقيدة السلف ولمنهج أهل السنة والجماعة. والإمام أبو حنيفة منهم، من أهل السنة، إلا في هذه المسألة فعليها الاعتراض المذكور. إذن فالحاصل أن أهل السنة، هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي، أن أهل السنة وسط في باب الإيمان، وسط بين الغلاة المفرطين وهم الخوارج، وبين الجفاة المفرطين وهم المرجئة، وسط بين هذا وذاك. ثم قال الشيخ هنا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ذكر الشيخ رحمه الله هنا قسمين من المؤمنين، من المسلمين. القسم الأول من المسلمين أهل الإحسان، والمراد بهم أهل الاستقامة، أهل الاستقامة والصلاح في الظاهر، ممن يظهر عليهم الصلاح والاستقامة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أهل التفريط والتهاون، ممن يظهر عليهم التهاون والتفريط في أداء الواجبات أو في اجتناب المحرمات. إذا المسلمون ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذين عبر عنهم بالمحسنين، وهم من ظاهرهم الاستقامة والصلاح، والله يتولى السرائر. والقسم الثاني من ظاهرهم التفريط والتقصير في جنب الله، وهذا ظاهر لتركهم للواجبات أو لفعلهم للمحرمات، كمن يشربون الخمر أو يزنون أو يأكلون الربا أو يتركون الصلاة أو نحو ذلك من عصاة المسلمين. ذكر قسمين. القسم الأول نبدأ به لهم المحسنون، ماذا نعتقد فيهم وكيف يجب أن نتعامل معهم؟ قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. إذن هذا اعتقادنا في القسم الأول، وهم أهل الصلاح والاستقامة في الظاهر. أول شيء نرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم، بمعنى نرجو الله تبارك وتعالى، عندنا رجاء وأمل أن الله تعالى سيتجاوز عنهم تقصيرهم وتفريطهم لإحسانهم واستقامتهم. نرجو بمعنى نأمل أن يعفو الله عنهم. علاش نرجو أن يعفو الله عنهم؟ لأن أعمالهم الصالحة تغلب سيئاتهم في الظاهر، وربنا تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنات تمحوها، فيظهر لنا في الظاهر أنهم محسنون مكثرون للطاعات، ولكن لا بد أن يقع منهم نقص وتقصير، ولا بد أن تقع منهم العفوة والذلة. أخ هؤلاء أهل استقامة وصلاح في الظاهر، نحن لا ندعي عصمتهم من المعصية، عصمتهم من الذنب والخطيئة، إذن يقدروا يقعوا فيها، ولذلك عندنا رجاء وأمل في الله تعالى أن يعفو عنهم. علاش عندنا رجاء أن يعفو الله عنهم؟ لأنهم في الظاهر كما قلنا أعمالهم الصالحة أكثر بكثير من معاصيهم، طاعاتهم في الظاهر أكثر من مخالفاتهم. فإذا قال نرجو أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم ويدخلهم الجنة، لكن في نفس الوقت قال لك ولا نأمن عليهم. هذه هي المهمة دابا الآن الأول، نرجو الله أن يعفو عنهم، لكن هل عندنا يقين أن الله تعالى سيعفو عنهم ويدخلهم الجنة ابتداء؟ لا، لا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم. لماذا؟ لأنهم تحت مشيئة الله تعالى، وخلي الإنسان من أهل الاستقامة ما دام مفرط في جنب الله، ولا بد أن يكون كذلك، مش معصوم، ما دام عنده تفريط وتقصير في حق الله رب العالمين، فأمره إلى الله تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وغفر له ابتداء ويدخل الجنة، وإن شاء الله عز وجل عاقبه. الأمر راجع لحكمة الله سبحانه، وراجع لعلم الله ولمغفرته ورحمته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. ولهذا ولو كان عندنا رجاء وأمل حسن ظن أن الله تعالى سيعفو عنهم لكثرة أعمالهم الصالحة، لكن ما عندنا قطع ويقين أن الله تعالى سيدخلهم الجنة ويعفو عنهم. وإذا قال ولا نأمن عليهم، الأمن من مكر الله ما عندناش، الأمن من عقاب الله وعذابه وسخطه وغضبه لا نعتقده في مسلم المسلمين، ولو كان وليا صالحا، وليا من أولياء الله ومن الصالحين ومن المتقين والعباد الزهاد، لا نأمن عليهم. نعم نرجو ونحسن الظن بالله، لكن الأمن لا يوجد. قال نرجو الله أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته وفضله وجوده وكرمه، ماشي بعدله، إذ لو عاملهم بعدله لاستحقوا العقاب على ما وقع منهم من تقصير، لأن الواجبات اللي كيديروها بدا شي مرة يقصروا في الإتيان بها، وشي مرة يقع منهم تقصير في الإتيان ببعض الذنوب، ولهذا لو عاملهم بعدله لاستحقوا المؤاخذة على أخطائهم. ولهذا نقول الله تعالى إن أدخلهم الجنة يدخلهم برحمة منه وفضل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله الله الجنة برحمته، فكيف بغيره؟ هذا كافٍ، رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخله الله الجنة برحمة منه وفضل، إذن فغيره أولى بهذا. إذن قال أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته وفضله وعفوه وإحسانه وكرمه سبحانه. ولا نأمن عليهم، هذه اللي قلنا مهمة، إذا كان حسن الظن فلان كان من أهل الصلاح والتقوى، أسأل الله تعالى أن يجعله من أهل الجنة، نحسن الظن بالله، لكن ما عندناش يقين أنه سيكون من أهل الجنة وأنه لن يدخل، لا نأمن عليهم. لأن الله تعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وسيأتي كلامه على الأمن. إذن هذا القسم الأول من الناس. ثم قال مازال جملة أخرى، ولا نشهد لهم بالجنة، الأمر الأخير، إذا كنا لا نأمن عليهم فمن باب أولاش لا نشهد لهم بالجنة. لا يجوز أن نشهد لأحد من المحسنين الصالحين من أهل الاستقامة من العلماء العاملين الربانيين أو من العباد الزهاد العاملين، لا يجوز أن نشهد لأحد بالجنة من هؤلاء فضلا عن من دونهم. إذا كانوا هذو الأخيار الأتقياء العلماء لا نقطع لأحدهم بالجنة، فكيف بمن دونهم؟ فلا نشهد لأحد منهم بالجنة. واعلموا أن الشهادة بالجنة فيها ثلاثة أقوال لأهل السنة كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية. القول الأول أننا لا نشهد إلا للأنبياء فقط، ما عدا الأنبياء لا نشهد له، قيل هذا. القول الثاني أننا نشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص، من جاء فيه النص هو الذي نشهد له بالجنة، ومن عدا لا نشهد له بالجنة. وهذا قول أكثر أهل السنة هو الراجح والتحقيق في المسألة، وهذا إن شاء الله وسنرجع إليه. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء اللي ذكرنا في القول الثاني، ولمن شهد لهم المؤمنون. قول ثالث يقول أهله نشهد بالجنة لمن جاء فيهم النص، ونشهد بالجنة لمن شهد لهم المؤمنون. وهذه المسألة خلاف التحقيق كما سيأتي إن شاء الله. إذا رجعوا القول الثاني، القول الثاني وهو الراجح أننا نشهد بالجنة لمن؟ نشهد بالجنة لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهد لهم الله تعالى بالجنة، يعني لمن جاء فيهم النص القرآني أو الحديثي بذلك. أخبرنا الله أنهم من أهل الجنة، ولا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من الجنة، سواء كانوا أفرادا معينين بأشخاصهم فلان وفلان وفلان، ولا كانوا مجموعة معينين من الناس، مجموعة لكن جماعة خاصة من الناس، ماشي جماعة موصوفة بوصف، لا جماعة معينة من الناس كما سنضرب الأمثلة. مثلا الأشخاص الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعكاشة بن مشصن رضي الله تعالى عنه، وكثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي بعينه بالجنة، وكالعشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان، وكفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالحسن والحسين، هؤلاء شهد لهم النبي بالجنة بأعيانهم وأشخاصهم وذواتهم، فنشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كانوا جماعة معينين من الناس، كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيعة الرضوان بالجنة، أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إذن أهل بيعة الرضوان، أهل البيعة التي كانت تحت الشجرة، هؤلاء من أهل الجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إذن من جاء فيهم النص بأعيانهم ولا بجماعتهم، لكنهم أشخاص معينون، مش المقصود جماعة متصفة بوصف. مثلا الله تعالى وعد المتقين بجنة، قال إن المتقين في جنات ونعيم، كان قصدوش الجماعة بالوصف كالمتقين والمحسنين والصالحين، لأن هؤلاء يتعذر تعيينهم، ما نقدروش نعينه نقوله فلان من المتقين اللي قال الله فيهم إن المتقين في جنات وعيون، لا نستطيع الجزم بهذا، وإنما أقصد جماعة لكن جماعة معينة بأفرادها وأشخاصها وذواتها، جماعة فيها فلان وفلان وفلان، اللي بيعوا بيعة الرضوان أناس مخصوصون بأشخاصهم وذواتهم، فلان وفلان وفلان وفلان، هذو حضروا بيعة الرضوان. الأمر الثاني اللي قلنا على الصحيح لا هو اللي ذكره أهل القول الثالث. أهل القول الثالث شنو قالوا؟ قالوا من شهد لهم المؤمنون بالجنة نشهد لهم بالجنة، وهذا خلاف التحقيق. طيب أهل القول الثالث بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الصحيح المعروف في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن من حديث أنس أن الصحابة مروا بجنازة، مر عليهم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب ما وجبت، ما معنى وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. استدل أهل القول الثالث بهذا الحديث على أننا نشهد بالجنة لمن شهد لهم المؤمنون، استدلوا بهذا الحديث، وهذا الاستدلال فيه نظر غير دقيق، فيه نظر. ما النظر الذي فيه؟ أولا أن هذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، أولا هو موجه للصحابة لجماعة معينين من الناس لا لجميع المسلمين، أنتم خطاب يقصد به أولئك الذين بين يديه وأمامه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا ينبغي حمله على غيرهم. لا يوجد لفظ من ألفاظ العموم أنتم، هذا لفظ يعين أولئك المخاطبين، إذن فلا يدخل غيرهم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هؤلاء، هذا اللي مر قال باسم أهل الجنة والثاني اللي قال من أهل النار، إنما كان الأول من أهل الجنة وكان الثاني من أهل النار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، بمعنى أن تلك الشهادة زكاها رسول الله، وصوبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وجبت. في بعد زمن الصحابة من يزكي شهادة الناس؟ أيوجد معصوم يوحى إليه يزكي شهادة الناس؟ لا يوجد. وبالتالي فهذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها، حادثة عين ليس لها عموم، لأن فيها الصحابة قال أنتم، ولأن فيها تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لشهادتهم. لكن نستفيد من الحديث واحد المعنى آخر، نستفيد من الحديث أن من شهد له المؤمنون بالخير فإننا نرجو له العاقبة الحسنة. نعم، هذا مما نستأنس به ومما يجعلنا نحسن الظن بالإنسان. إلى واحد من الناس مات وشهد له المؤمنون وشهد له الصالحون بأنه من أهل الخير والصلاح والتقوى وبأن الله عز وجل سيعفو عنه، يرجون ذلك، فإن هذه الشهادة لها أثر، مزيان نستأنس بها ونحسن الظن بالله رب العالمين أنه سيدخل فلانا الجنة، بمعنى تكون هذه الشهادة باعثة على الرجاء، تكون شهادة المؤمن باعثة على الرجاء. كنقول هذا الإنسان رأى الناس كيشهدوا لي بالخير، إذن هذا يبعثنا على رجاء أن يغفر الله له، على رجاء أن يدخله الله الجنة. لكن القطع الجزم لا يجوز أن نوقن له بشيء ولم يرد في ذلك نص، ولا نعلم الغيب، لا نعلم ما في القلوب. لكن هذه الشهادة شهادة خير للإنسان في دنياه، وهي من عاجل بشرى المؤمن التي تكون له في الدنيا، بمعنى أمر يستبشر به. إلى شي واحد من الأقارب ديال داك الميت وشاف الناس كيشهدوا، فهذا أمر يستبشر به، فيه البشارة الحسنة. إذن هذا ما تعلق بالشق الأول. إذن قلنا نرجو للمحسنين من المؤمنين إلى آخره. ثم قال ونستغفر لمسيئهم ولا نخاف، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. دابا الكلام على القسم الثاني من المسلمين. شكون القسم الثاني من المسلمين؟ المقصرون المفرطون، الذين تغلب عليهم المعاصي في الظاهر، أو تتساوى المعاصي مع الطاعات في الظاهر، بمعنى ليس ظاهرهم الإحسان والاستقامة، هم مسلمون لكن تقع منهم بعض المعاصي الظاهرة الواضحة الكبيرة، كالوقوع في ذنب كبير أو ترك لواجب عظيم. فهؤلاء كيف نتعامل معهم؟ قال الشيخ ونستغفر لمسيئهم، بمعنى أن أهل الإحسان نرجو، عندنا رجاء وأمل أن الله تعالى سيعفو عنهم، والمسيئون نستغفر لهم، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله تعالى نبيه أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر للمؤمنين، فيؤخذ منه أن المسلم ينبغي أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر لإخوانه، أن يكون لإخوانه نصيب وحظ من استغفاره، كما قال الله تعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن سمات وعلامات أهل الإيمان أنهم يستغفرون لإخوانهم كما يستغفرون لأنفسهم، يستغفرون أنفسهم وهذا هو الأصل الغالب، لكن لا ينسون إخوانهم من الاستغفار لهم من المؤمنين والمؤمنات. وهذا الأمر ذكره الله تعالى عن بعض أنبيائه، ذكره الله عن نوح عليه السلام وذكره الله عن إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى عن نوح في آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا نوح عليه السلام يستغفر لنفسه ولوالديه ولسائر المؤمنين والمؤمنات. وذكر الله هذا الأمر عن إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب في آخر سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، فيستغفر للمؤمنين. إذن فمن هذا القبيل قال لك الشيخ ونستغفر لمسيئهم، بمعنى نستغفر للمسيئين من المؤمنين. واحد من الناس مات على المعصية، مات على الذنب ولم يتب إلى الله تعالى منه، فنستغفر له بعد موته، نصلي عليه الجنازة وبعد موته نستغفر له، في حياته لنا أن ندعو له بالهداية والمغفرة، ندعو الله تعالى أن يهديه كما ندعو الله تعالى أن يعفو عنه ويتجاوز ويغفر ويكفر سيئاته. هذا من التآخي الذي يجب أن يكون بين المؤمنين. هذا من هذه من الحقوق التي يجب أن تكون بين المؤمنين، ومن الصلة التي يجب أن تكون بين المؤمنين. من صلتك لإخوانك المؤمنين أن يكون لهم نصيب من دعائك، أن لا تنساهم من دعائك، أن يكون لك نصيب منهم وإن كان عاما. اللهم اغفر لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين، كما جاء عن النبي في كثير من الأدعية أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يدعو لنفسه دعاء خاصا ينتقل بالدعاء العام. وهذا من آداب الدعاء كما يذكر أهل العلم، أن الإنسان يبدأ أولا بالدعاء الخاص وينتقل للدعاء العام. والدعاء العام له فوائد ترجع للداعي نفسه، فوائد ترجع لنفسه الداعي، وفوائد ترجع لإخوانه من المؤمنين المفرطين. إذن قال الشيخ: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. إذن انتبه، شوف هذوك القسم الأول قال ولا نأمن عليهم، وهذو قال ونخاف. علاش أولئك قال ولا نأمن عليهم؟ لأن ظاهرهم الصلاح، قد يغتر الإنسان بصلاحهم في الظاهر ويأمن عليهم من العذاب، قال لك لا نأمن عليهم. وهذو ظاهرهم الإساءة، ظاهرهم الإساءة، فقد إما أن يتجاوز الإنسان الحد فيهم ويصل إلى درجة الخوارج وهذا لا يجوز، وإما أن يتجاوز الإنسان الحد فيهم بقلبه وبالتالي لا يستغفر ولا يدعو، وإما أن يعتمد الإنسان على الدعاء لهم ويأمن من العذاب عليهم. القسم المقابل للقسم الأول. شنو يقول؟ يقول هؤلاء دعا لهم الصالحون، دعا لهم المؤمنون ونحو ذلك، فيدعوه هذا إلى الأمن وعدم الخوف، فيقول لك لا نخاف عليهم، مع كوننا ندعو لهم ونستغفر الله عز وجل لهم فإننا نخاف عليهم. إذا الحاصل أننا نخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم كحال المرجئة. نخاف على المسيئين من عقاب الله ولا نؤمنهم منه كحال المرجئة، وفي نفس الوقت لا نقنطهم كحال الخوارج. الخوارج يقنطون والمرجئة يأمنون من عذاب الله تعالى، ونحن نخاف عليهم ولا نؤمنهم وفي نفس الوقت لا نقنطهم، لأن منهج أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة في هذه المسألة، بل إن منهج أهل السنة وسط في العقيدة في كثير من المباحث بين الفرق الضالة. فمذهب أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، بين من يجسم، من يثبت مع التجسيم والتشبيه، وبين من ينفيها، ووسط في أفعال العباد كما تقدم معنا، في أفعال العباد هل هم مجبورون عليها أو أن الله تبارك وتعالى لا دخل له في أفعالهم، كما تقدم مذهب الجبرية والقدرية. للسنة وسط بين الجبرية والقدرية في أفعال العباد، ووسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والخوارج، ووسط في أهل الكبائر، ووسط في الصحابة بين النواصب والروافض، بين النواصب الذين يعادون بعض أهل البيت ويشددون في شأنهم، وبين الروافض الذين يتهكمون من الصحابة ويسبونهم إلا آل البيت فإنهم يعتقدون فيهم العصمة، يعتقدون فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون. أهل السنة وسط، حيث يتردون على جميع الصحابة ولا يعتقدون في أحد منهم العصمة ولو كان عليا رضي الله تعالى عنه، يعتقدون أنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم أفضل ممن جاء بعدهم. الله تعالى فضلهم أثنى عليهم وزكاهم ورضي تبارك وتعالى عنهم، فيتردون عنهم، لكنهم ليسوا كالنواصب بحيث يكفرون بعضهم، أو وليسوا كالروافد بحيث يغلون في بعضهم. لأن في الصحابة لبغينا ننظروا النواصب والخوارج، غنظروا النواصب من جهة التفريط في موالاة الصحابة حيث يتنقصون منهم، وبعضهم يصل إلى درجة تضليل بعض الصحابة لهم غلاة من الخوارج هذو. والروافد إلا نظرنا لتعاملهم مع أهل البيت يقدسونهم ويعتقدون فيهم العصمة. وأهل السنة وسط بين النواصب في تفريطهم وجفائهم، وبين الروافد في غلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالروافد كذلك كالنواصب في سائر الصحابة ما عدا أهل البيت. والنواصب عندهم شيء من الشدة على الصحابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة وسط في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويقدرون القدر لأهل البيت، يقولون أهل البيت لهم حق زائد وهو حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعتقدون العصمة في أحد منهم كائنا من كان، لا معصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا الكلام مرتبط بما قبله، هذا الكلام مرتبط بالكلام السابق، بمعنى ما زال الشيخ رحمه الله يبين لنا وسطية أهل السنة ويبين غلو الخوارج وجفاء المرجئة. يبين هنا وسطية أهل السنة بين الوعيدية والمرجئة، يقول: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن هذا طريق من؟ المرجئة. والإياس هذا طريق الخوارج. الأمن أي الأمن من عذاب الله وسخطه وعقابه وعذابه، هذا طريق المرجئة، وربنا تبارك وتعالى قد حذرنا منه، قال: أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن فالأمن هذا هو مذهب المرجئة. طيب الشيخ من بعد كيقول ينقلان عن ملة الإسلام، قبل أن ندخل الخوارج قال ينقلان، الأمن والإياس يخرجان من الإسلام. لماذا يخرجان من الإسلام؟ لأن الأمن يقتضي التكذيب بوعيد الله، والإياس يقتضي التكذيب بوعد الله. الأمن يقتضي التكذيب بوعيد الله، يستلزم التكذيب بوعيد الله، لأن الله تعالى في القرآن ذكر أنه يعاقب المجرمين وأنه يعذب الظالمين وأنه يعاقب الفاسقين ويعذب العصاة. نعم جاءت نصوص في هذا كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، ذكر الله تعالى عقاب العصاة وأنهم لا يدخلون الجنة ولا أنهم يدخلون النار وكذا. إذن فالوعيد لأهل المعاصي موجود في الكتاب والسنة، فإذا جاء واحد وأمن العصاة قال لهم لا يضر مع الإيمان، إذن فمذهبه هذا يكذب آيات الله تعالى، يكذب القرآن ويكذب السنة. ولهذا بهذا الاعتبار قال لك ينقلان عن ملة الإسلام، لأن من فعل ذلك فقد كذب القرآن الذي أخبر أن أهل المعاصي يستحقون العذاب. نعم يستحقون العذاب، والله تعالى رتب على كثير من المعاصي، رتب عليها دخول النار والعذاب في جهنم، لكن على كل حال هم تحت المشيئة، قد يعفو الله عنهم وقد يدخلهم النار ويعذبهم تبارك وتعالى. فمن يجي واحد ويقول لك لا لا يضر مع الإيمان، إذن هذا يكذب هذه النصوص، وباعتبار تكذيب لهذه النصوص قال لك الشيخ ينقلان عن ملة الإسلام. إذن مقتضى مذهب المرجئة اللي هو الأمن من عذاب الله ومكره التكذيب بوعيد الله عز وجل. لكن انتبهوا إلى شيء، هذا اللي كنت تكلموا عليه، هذا الأمن إذا كان عن اعتقاد، وهذه مسألة مهمة، اعلموا أن الأمن من عذاب الله ينقسم إلى قسمين باش نوضح هذه المسألة. إما أن يكون عن اعتقاد، وهذا هو اللي كنت تكلموا عليه ومذهب المرجئة، الأمن من عذاب الله هذا اعتقاد عندهم أن الكبائر لا تضر صاحبها، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الأمن ناتجا عن الغفلة مش عن الاعتقاد، وهذا لا يخرج من الملة ولا يعتبر هذا مذهبا للمرجئة. أن يكون الأمن ناتجا عن الغفلة، بمعنى أن يكون الأمن بلسان الحال لا بلسان المقال ولا بالاعتقاد. يقدر يكون حتى بلسان المقال لكنه ليس بالاعتقاد، يكون الأمن ناتجا عن الغفلة. إنسان كيكون في غفلة كيقول لي يا فلان تب إلى الله، كيقول لك الله غفور رحيم، بعض كثير من الناس يفعلون هذا، تب إلى الله وصلي تارك للصلاة، تب إلى الله واترك كذا وكذا من ذنوب، هو مسلم مؤمن وما عنده عقيدة المرجئة، لكن بسبب غفلته يقول لك أش الله غفور رحيم، الله عفو حليم، فهذا أمن، تهوى أمن من عذاب الله ولا لا؟ أمن، لكنه ناتج عن الغفلة لا عن اعتقاد المرجئة. مش أن صاحبه يعتقد أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن الإنسان في شيء غفلة قد يقع منه هذا، وهذا اللي ذكرت باللسان، وقد يقع بالحال بلا لسان، ممكن يقع هذا بلسان حال الإنسان. كيف بلسان حاله؟ واحد مكب على الذنوب والمعاصي ويسمع الوعظ والتذكير وكذا، ومازال ما تابش الله تعالى ومكب على الذنوب والمعاصي، فإذا شفناه بلسان الحال من جهة العمل كيظهر لنا هذا يأمن مكر الله، كيدير المعصية اليوم وغدا وبغدا ومصر عليها شهرا شهرين عاما عامين، فبلسان الحال هذاش يأمن عذاب الله كأنه ما كيأمنش بالعذاب الآخر، لكن هذا باش بلسان الحال بالعمل وليس بالاعتقاد. واضح المعنى؟ إذن فالأمن إذا كان ناتجا عن الغفلة فهذا لا يجوز، وهو محرم، وهو مدخل عظيم من مداخل الشيطان لإغواء الإنسان، وهي مكيدة ومصيدة خطيرة ينصبها الشيطان لإغواء الإنسان، لكن صاحبها لا يدخل في هؤلاء المرجئة الذين نتحدث عنهم. هذه المرجئة يعتقدون الأمن، هذا الأمن من عذاب الله عندهم اعتقاد، يقول لا يضر مع الإيمان إذن. أما هذو اللي كنت تكلموا معهم، إذا أردت أن تحدث معهم جانب الاعتقاد تجده يعتقد أن المعاصي تضر الإيمان، وأنه فاسق وأنه عاص وأنه بعيد عن الله وأنه مقصر ومفرط، يقر بهذا، لكن من جهة العمل كأنه لا يقر. تقول لي طيب أنت إذا كنت تقر بهذا فلما تفعل المعاصي؟ لما لا تزال مقيما عليها مصرا على فعلها إن كنت حقا؟ فعنده الإشكال في العمل، وهذا الحال اللي هو فيه ناتج عن الغفلة ليس عن الاعتقاد، فهذا لا يعتبر مرجئا، لكن حاله التي هو عليها حالة خطيرة جدا، عليه أن يتدارك أمره وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمن. قال الشيخ والإياس، الإياس هو اليأس، لغتان يقال اليأس ويقال الإياس، آيس يؤايس إياسا ومؤايسة، هذا مصدر رباعي مصدر آيس، واليأس مصدر الثلاثي يائس ييأس يأسا مصدر الثلاثي، وهما بنفس المعنى اليأس والإياس. الإياس ولا اليأس ضد الرجاء، الأمن اللي تكلمنا عليه ضد الخوف، وهذا ضده الإياس ضد الرجاء، وهو عقيدة الخوارج، اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى ومن عفوه ومغفرته، هذه عقيدة الخوارج، وقريب من اليأس القنوط، كاين اللي عنده يأس من رحمة الله وكاين اللي كيوصل درجة القنوط. القنوط أشد أنواع اليأس، هو نوع من اليأس لكنه أشد أنواع اليأس، والله تعالى قد ذمهما في كتابه، قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال عن القنوط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، استفهام إنكاري، ومن يقنط من رحمة بمعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، استفهام إنكاري يقتضي النفي، مضمن معنى النفي. إذن هذا القنوط اليأس هو عقيدة الخوارج. طيب قد يقول قائل لا الشيخ قال ينقلان عن ملة الإسلام، الأمن عرفنا علاش ينقل، ولكن اليأس علاش ينقل؟ لأنه أيضا يتضمن التكذيب بكلام الله تبارك وتعالى، يتضمن التكذيب بكلام الله، فاش أن الله تعالى أخبر عن توبته عن التائبين، الله تبارك وتعالى أخبر أنه يتوب عن التائبين من ذنوبهم كما كانت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاللي كيجي ويؤيس الناس من رحمة الله تعالى كيقول لهم يقولوا لي أنت كافر خالد مخلد في النار لا يغفر الله لك، فهذا يكذب بالنصوص التي جاءت ترغب العبد في التوبة، نصوص الرجاء آيات الوعد. إذن باختصار ممكن نقول عقيدة المرجئة تتضمن التكذيب بوعيد الله، وعقيدة الخوارج تقتضي التكذيب بوعد الله، بوعد الله فتح باب التوبة وأمر العصاة أن يتوبوا إليه تبارك وتعالى. قال جل وعلا وهو يذكر كبائر الذنوب، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، هذه أكبر الكبائر، ومن يفعل ذلك الذي يكون عن اعتقاد كما هو مذهب الخوارج، التيئيس لكي يكون عن اعتقاد. أما إلى واحد من الناس كان عنده اليأس بسبب مبالغته في الخوف من الله. هذا كي يكون عند بعض الناس منا ماشي من الخوارج ولا يعرفون عقيدة الخوارج من أهل السنة ومن المسلمين، لكن يكون في قلبه شيء شديد جدا من الخوف من الله ومن تعظيم الله. ولهذا إذا وقع مثل هذا النوع ولا مثل هؤلاء الأفراد إذا وقعوا في المعاصي قد يصلون إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. فهذا ليس مذهب الخوارج ما دام ما نشأش عن اعتقاد، وإنما هذا اليأس ناشئ من شدة الخوف، فلا يقال في صاحبه إنه خارجي، لكن هذا ليس باعتدال، بمعنى يجب أن يوجه وأن يقوم وأن ينبه، لكن هذا لا يعد من عقيدة الخوارج لأنه لا يعتقد ذلك، وإنما جاءه ذلك من شدة خوفه وإفراطه في الخوف من عذاب الله تعالى وعقابه. إذن فالحاصل أن سبيل الحق كما قال الشيخ بينهما بين الخوف والرجاء، ولا يعتدل العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا سار بينهما متساويين معتدلين، وراه كل واحد أدرى بنفسه كيف يسوي كفتي ميزانه، كل واحد الميزان دياله. إلا كتشوف راسك يغلب عليك الأمن، يعني إيش معنى يغلب عليك الأمن؟ كتشوف راسك تستسهل الذنوب والمعاصي وبسرعة كتوقع فيها، وعلاش كتوقع فيها؟ كتقول الله غفور رحيم عفو حليم، كتستغفر تستحضر دائما آيات العفو والمغفرة والرحمة. إذا راه عندك ميل للرجاء، تميل إلى الرجاء وتميل إلى الأمن، وبالتالي خصك تحاول ما أمكن تعدل الكفة بأن تستحضر وتنظر بعينيك وقلبك إلى نصوص الوعيد، نصوص اللي فيها تخويف من عذاب الله تعالى. شفتي راسك على الطرف الآخر تستعظم الذنوب كثيرا لدرجة أن تغلو وتبالغ فيها، فهنا يجب كذلك أن تنظر بعينيك وقلبك إلى نصوص الوعد حتى تعتدل الكفة. والناس في هذا على أحوال، ممكن يكون الإنسان معتاد اليوم غدا ولا بعد غد ولا في شهر ما، قد يقع في قلبه إما رجاء وإما خوف على حسب الظروف والأحوال. هذا والله تعالى على وعلى مجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.